بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، لا ألون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نكتفي بما ذكرناه عن أسمائه تعالى: الغافر، الغفور، الغفار، الرحمن، الرحيم، الحليم. ونأخذ اسما آخر تابعا لهذه المجموعة، وهو من ضمن الرحمة المتضمنة في الإقران بين هذين الاسمين الرحمن الرحيم، ألا وهو البر. فالبر من أسمائه عز وجل. أولا، هذا الاسم يعني كلنا يعرف كلمة البر، ويعرف الأبرار، ويعرف البررة، ويسمع هذه الكلمة كثيرا في الحديث وفي الأثر، فيكاد يكون معناها واضحا بإذن الله عز وجل. لكن إذا أردنا الأمر بالنسبة لله كاسم لله عز وجل البر، فينبغي أن نأخذ هذه المعاني اللغوية بدقة تناسب قدر ربنا عز وجل، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. البر ورد في القرآن مرة واحدة في سورة الطور، كما قال تعالى: فمن علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تلك المرة الوحيدة التي جاء فيها هذا الاسم العظيم من أسمائه عز وجل، إنه هو البر الرحيم. والبر هو يتبع هذه المجموعة، لكنه اقترن مع الرحيم، كما أن الرحمن اقترنت مع الرحيم، وهكذا. المعنى الكلمة في اللغة العربية عند ابن فارس في مقاييسه ذكر لها أربعة أصول. أولها الصدق، هو ده اللي يعنينا، يعني هو كلمة البر دي أصلها إيه؟ الحرفين دول أصله الصدق. في أصل ثاني اللي هو البر خلاف البحر، وأصل ثالث اسمه خلاف أو هو نبت اللي هو البر بضم الباء، وهو الحنطة أو القمح والحنطة البر. وله أصل آخر وهو من الصوت، لكن الذي يعنينا والهام جدا هو الصدق، أن أصل هذه الكلمة هو الصدق. الصدق يعني إيه؟ الصدق برضو له أصل في اللغة، أصله قوة في الشيء، أي شيء في قوة نعرف أنه فيه صدق. صدق في هذا حتى لو كان في باطل فيبقى صدق، كما يقال مثلا الصداقة لتدل على قوة المودة بين المتصادقين أو المتصادقين. رمح صدق يعني رمح قوي. صداق المرأة الذي يعطي الرجل قوة في الهيمنة على امرأته وفي أن تكون طاعتها له واجبة فيما لا معصية فيه للخالق عز وجل. يبقى الصداق يسمى صداق ليه؟ عشان كلمة الصدق، عشان القوة في الشيء. فأي شيء فيه قوة يبقى له علاقة بكلمة ليه بالأحرف دي صدق. فالبر أصله الصدق، أصله الصدق، والصدق احنا قلنا اللي هو القوة في الشيء. يبقى كلمة البر دي هتعرفنا ان فيه قوة في الأشياء اللي هنتكلم عليها. ولذلك يقال البر ايه؟ الخير. وقال بعضهم هو اجمع معنى لانه يحيط بكل المعاني، الخير كله بقى للجميع في الدنيا وفي الآخرة خاص بالمؤمنين، أما الكفار لا خلاق لهم عند الله سبحانه وتعالى. يبقى هو البر الخير كله، أو الصلاح، أو الإصلاح، أو فعل الخير. وابن حجر يقول أصل البر التوسع في فعل الخير، وهو اسم جامع لكل الخيرات. ده كلام ابن حجر في الفتح، وده مهم جدا، يعني التعريف ابن حجر مهم جدا، الذي هو ايه؟ يدل على التوسع في فعل الخير والزيادة فيه. يبقى البر التوسع في فعل الخير، وهو اسم الجامع الخيرات كلها، ويطلق على العمل الخالص الدائم، ده البر. عندنا الأحاديث مثلا كحديث ابن مسعود وهو في الصحيح من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر. أظن ده مناسب جدا، لأن احنا بنقول في عند ابن فارس أصل البر إيه؟ لها أصول أربعة، الكلمة الأحرف دي لها أصول أربعة. الأصل اللي يعنينا الآن هو الإيه؟ هو الصدق. فالحديث يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب إيه؟ كذابا. فده هذا هو الحديث، ان الصدق يهدي الى البر. يبقى مهم جدا وفطر الانسان على انه يعرف الحق ويقبله ويحبه ويستمسك به، هذه الفطرة. اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وامرتهم ان يشركوا بما لم ينزل به سلطانا. يبقى الفطرة الإنسان فطر على هذا، ومطالب الإنسان مطالب أن يكون صادقا. صادقا يعني اللي جواه يبقى زي اللي براه. فطرة لو كانت الفطرة أصابها ما يلوثها أو أصابها ما جعلها منحرفة، فعليه أن يعود ويخلي إيه اللي جواه كويس، وبالتالي ربنا يخليه اللي بره كويس. وفي حديث سلمان: من أصلح جوانيته بر الله برانيته. تصلح اللي جواك وتبقى صادق، ربنا يصلح لك هو ايه اللي براك. وفي رواية تانية من اصلح جوانيه بر الله علانيته او برانيته هكذا بر الله برانيته. يبقى كلمة الصدق يهدي الى البر. يبقى البر ده ايه؟ جميع الخيرات، جميع الاحسان، جميع اللطف، جميع الكرم، كل حياتك في البر. واحنا عندنا آية هي أجمع ما يكون في مسألة البر، آية 7 من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فليس البر أن نبص يمين أو شمال. لما تحولت القبلة من البيت الأقصى إلى الكعبة وحصل فيها اللبس وحصل فيها الكلام ونافق من نافق، فالبر مش مجرد انك تقف يمين او شمال. ايه انسان يتوجه يمين ويتوجه شمال؟ ليس فيه الا انه يطيع الله حيث امره. فدي مش ده البر بقى. هو ايه؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله. ايه الايمان بالله؟ الإيمان بالله أي بصفات الله، بأسماء الله كما أخبرنا عز وجل. ولذلك الكل يزعم أنه آمن بالله. ولماذا تعرف عن الله؟ يدوب يذكر أنه الخالق والرازق القادر، بس بعض الصفات كده. من فين؟ على الأقل 99 اسم، ولا أسماء أخرى كثيرة أكثر من هذا. إنما يكفي الإنسان ليحصل لنفسه الكمال البشري أن يفهم هذه الأسماء وأن يدعو الله بها عز وجل، كما قال لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله أي بأسمائه وصفاته كما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى بأسمائه الحسنى كلها، اللي يتعرف على ذلك سيدعو الله بهذه الأسماء، وهو ده بقى الإيمان. يبقى بداية لابد أن يستقر في قلبه المعرفة بالله عز وجل. لما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال البعض إلا ليعرفون، لكي يعرفوا ربهم عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزقا وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن البر من آمن بالله. كل الناس يزعم أنه آمن بالله، هو إنما آمن بوجود الله. ودي مسألة يعني فطرية. أنت عايزين نتكلم فيه كمان في وجود الله؟ ما أنت جيت الدنيا إزاي؟ إنما الإيمان بأسماء الله صفات الله، وده يتضمن إثبات وجوده. هو ده الإيمان، من آمن بالله. من أسماء أنه الحكم كما شرحناها هنا، يعني هو الذي يحكم ولا يرد له حكم. والشريعة الآن مغيبة تماما ومهدرة، فأين زعمنا أننا آمنا بالله؟ يعني آمنا بالحكم عز وجل وحكمه كله مربوط في حياتنا، فبقى نحن مؤمنين ازاي؟ هنقول بقى ليس في هذا. طب خلاص، فمن كره فقد سنى، ومن انكر فقد برئ، على النحو الذي شرحناه تماما هنا في قناة الخليلية. والاسماء مسجلة على هذا الموقع الخاص بالقناة. يبقى الايمان بالله دي كده بناخدها عبارة كده. لا، الايمان بالله باسماء الله صفات الله عز وجل. ولو كنا آمنا بأسماء الحاكمية، الحكم، حكيم، أحكم الحاكمين، أحكم الحكماء، كان حالنا بغير. شو البر إيه؟ بقى البر يبدأ منين؟ الكلام اللي هو ده الأسماء الحسنى، هو ده الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وكيف تدعو الله بها. ومنها البر اللي احنا بصدده الآن. فيبقى ولكن البر من آمن بالله، عايز ينال البر بداية الإيمان بالله أي بأسمائه وصفاته. أكثر المسلمين الآن في هذا الزمان تسألك أكرر عشان دي موضوع مهم، ما الذي تعرفه عن الله لا يكاد يذكر لك شيئا. المقيت مثلا، سأل أكثر الناس عن المقيت لا يعرفون، والمتخصصون يدرسون فقط. ده أنت مؤمن، فأنت عليك أن تجتهد في التعرف على ربنا سبحانه وتعالى. طبعا شرحت في القناة كل هذه الأسماء بالتفصيل، الوكيل أخذ 8 أو 9 دروس كاملة هنا بتعلق. طب الوكيل يعني إيه؟ هو ده التعرف على ربنا. وبالتالي يكن البر من آمن بالله على النحو حد يقدمه، ده كحد أدنى. واليوم الآخر البعث ولقاء الله سبحانه وتعالى والحساب والجزاء والجنة والنار وأهوال ومشاهد القيامة، كل ما جاء فيها من أخبار سابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله عز وجل. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، ما وصف الملائكة الذي جاء في القرآن والسنة؟ ما نألفش، كما جاء في القرآن والسنة. بالله من أخبر الملائكة والكتاب، الكتاب جنس الكتب، يعني كل ما أنزل الله من الكتب. ما ينفعش لنا أؤمن بالقرآن والتوراة وأقول إنجيل، لا، هذا كفر مجمع عليه. طب أقول مثلا أنا آمنت بالقرآن وبالإنجيل إنما التوراة لا، ما ينفعش، كفر برضه. أو الزبور، لا بد أن نؤمن بكل ما أنزل بما أنزله من كتاب. يبقى الكتاب، يبقى الله اليوم الآخر ملائكة الكتاب النبيين، النبيين يعني جميع الأنبياء وجميع المرسلين. والقاعدة لا نفرق بين أحد من رسله، ما يقولش أؤمن بفلان وأكفر بفلان، أو أؤمن بفلان ويمس ونوت ده، ما مش لازم نؤمن به، يعني مش لازم نؤمن، مش إزاي الكفر برسول واحد يعني الكفر بجميع المرسلين. كذبت عاد المرسلين وما كذبوا إلا هودا في الظاهر، لكن عند رسول الله طالما من كذبوا رسولا إذا كذبوا جميع المرسلين. ذكرنا قبل ذلك بالتفصيل، ذكرنا إيه لماذا الكفر برسول واحد يعني الكفر بجميع المرسلين، ذكرنا ذلك. يبقى بالله واليوم الآخر وملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، شو خلي بالك، ده البر، مش مسألة تقف يمين وتقف شمال، لا، وآتى المال على حبه، يعني على حبه، يحبه، محتاجه، في حاجة إليه، ويحب الاستكثار، ويحبه طبعا على حبه. وذلك سيأتي في المال بقى أحاديث كثيرة وأثار وآيات كثيرة. وآت المال على حبه، وفي آية سورة الإنسان ويطعمون الطعام على حبه، وفي سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. خلي بالك برضه عشان ما عديش وآت المال على حبه كده، لأن كل السامعين الآن ممكن جدا أنه لا يؤتي المال على حبه إلا يدوب الزكاة. طب الزكاة جاية بعد كده، وأقام الصلاة وآتى الزكاة في نفس الآية. إذا آتى المال على حبه هنا يراد بها شيء آخر. ففي سورة آل عمران لن تنال البر، بنتكلم عن البر أهو، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. خلي بالك، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. شوف الصحابة كيف سمعوا هذه الآية، ولا جعل يدرسون ولا يحفظون ولا يفتشون، الآية ما واضحة عندهم، وإنما سألوا عن العمل بها. أبو طلحة رضي الله عنه كان أغنى الأنصار في في في في المدينة، كان أغناهم، وله قطعة أرض مستقبلة المسجد، وكان فيها ماء يدخل صلى الله عليه وسلم فيها، في هذه القطعة يشرب الماء فيها طيب، كان اسمه بيرحاء، بئر يافق هذه الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سمعت الله يقول، عندما أنزل الله الآية لن تنالوا البر، والكل عايز ينال البر، لأن البر والخير كله، وخير من غير جنة ليس خير أبدا، ليس خير، الخير لازم ينتهي بالجنة، أم خير يكفر به والعياذ بالله ده يبقاش خير, ده بنعمة مقيدة, مقيدة بالشكر. يبقى لن تنظر حتى فوق ما تحبون. خلي بالك ادي ابو طلحة اول ما رأى ان الآية تقول كده فكر, قال فإن أحب أموالي إلي بروحاء هذه القطعة الأرض المستقبلة لمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام, والرسول بيدخل فيها حد يصل يشرب الماء فيها طيب غالية جدا عنده, أحب أموالي إلي. هو سمع الله عز وجل لم تنذر لطاعة ربنا وعبودية ربنا بحيث ربنا يرضى بها, وحاجة تليق بالمقام الناس بجلال الله عز وجل. فقال إذن أنا إيه, ضعها يا رسول الله حيث شئت فإني أجعلها صدقة لله عز وجل, فضعها حيث شئت لأن حتى فوق ما تحبون. فهو دار بحث قالت إيه أكبر حاجة بحبها, هي القطط الأرض دي, الخلاص هي صدقة لوجه الله تعالى, فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال بخن بخن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال لي السلام, بخن بخن ده كمال الرابح, ده كمال الرابح. وقد سمعت, لا ما تناقشنيش انا سمعت خلاص, واني ارى ان تجعلها في الاقربين يعني. فقال افعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ووزعها فعلا على اقاربه وابناء عمومته. ده كلام ليه؟ لانه سمع الله بيقول كده, اللي عاوز البر اللي عاوز خير بر ربنا, وربنا هو البر سبحانه وتعالى, اللي عاوز البر لن تناله ان يكون هنا على الدين وعلى الجادة ويبقى على السنة تماما كما كان الصحابة حتى تنفقوا ما تحبون, وبالتالي تدخل الجنة وتنال الجنة يعني مجاورة الرسول في الجنة عليه الصلاة والسلام حتى تنفقوا ما تحشف. شوف أبو طلحة كيف فهمها وكيف آلت الأمور, شيء عجيب جدا يعني. وأيضا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع ذلك وسمع الآية فكر, فما أحب أمواله إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, قال فوجدت أن أحب أموالي إلي جارية لي رومية, فقال هي إيه, حرة وجه الله عز وجل, حرة وجه الله عز وجل, فلو كنت أعود في شيء جعلته لله لنكحتها يعني تزوجتها, هتبقى حرة برضه بتزوجها بقى يعني حلال, مفيش حاجة بعيد عنه. لكن شوف حرصه, انظر إلى حرص العمالقة دول, ده على طول سب, شوف أحب حاجة عنده كانت هي دي. قال لا لا لا لا خلاص, هي حرة لا بالله انتهينا, ولا يعود في شيء إيه جعله الله وأعطاه الله عز وجل لن تنال البر حتى. يبقى كلمة ما تحبون دي هنعرف ليه, ما هو ده البر ده اللي عايز يبقى صادق, ما هو البر اصلا مبني على الصدق, هو اللي اصله الصدق, فالصدق اثبت الصدق, ابو طلحه اثبت الصدق, احب اموالي الي بروحاء قطعه الارض المقابله للمسجد, مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل؟ او خلاص لله الرسول خلاص جعلت تصدعها حيث شئت, صادق رجل صادق, يبقى ده فعلا ينال البر. لن تنال البر حتى تبقى تحبون. ليه؟ لان بره صادق, فيه صدق, عرفت منين ما فيه صدق؟ مش الحديث يقول والصدقات برهان, والصدقات برهان, ده الحديث. يبقى عرفنا ان ايه, ان هو صادق, ان احب ماله اليه طلعه لله انتهى منه, وكان بالمال ده كان بيكسب وراه ايه, سيد البشر عليه الصلاه والسلام واول العابدين وخير من اقلته الارض وادلته السماء عليه الصلاه والسلام, وسيد الامم الاخرين يعني بيدخل جواه يشرب منه, ده عظمه العظمه. فدي احد اموال الله, خلاص انا سمعت الله يقول كده, دعا يا رسول الله صدق خلاص انتهيت منه. وابن عمر احب اموال اليه جاريه روميه كانت له, قال هي اعتقها حرة في وجه الله عز وجل, شيء عجب, حب, ده بيحب ربنا فعلا, ما هو ده. عشان كده ايه, وآتى المال على حبه بوفئة البر. يبقى لن تبر حتى فوق ما تحبون. طب عمر بقى نفسه رضي الله عنه لم يكن ثريا أو صاحب مال كثير كالآخرين من الأغنياء، فيقول يا رسول الله السلام سمع ربه يقول إيه لن تنظر حتى تنفقوا ما تحبون، فقال وإن أحب أموالي إلي سهمي الذي بخيبر، فدعه يا رسول الله حيث شئت، يعني هو سبق لوجه الله سبحانه وتعالى سهمي الذي بخيبر، يعني ده حب إيه شديد جدا لهذا. طب كويس، احنا عايزين بقى حب ربنا أشد، ما هو الموحد والمؤمن ما ينفعش إلا أن يبقى حب ربنا أشد من حب أي حاجة تانية، فخلي بالك. فقال صلى الله عليه بعد حيث شئت، فرسول الله قال له احبس الأصل وسبل الثمرة، خلي الأرض عندك، سامك الذي بخيبر قطعة الأرض دي خليها في ملكك ملكيتك، بس الثمر اللي هيطلع منه والشجر بتاعها اجعلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. شوف احبس الأصل وسبل الثمرة، ليه؟ فاهم قوله تعالى لن تنال البر، البر ده ايه؟ الخير كله اللي هو في النهاية هو الجنة وثواب الله عز وجل، هو ده البر، وده اللي بيثبت انك كنت قدمت البر فعلا، مش هتحصل على الدرجة دي حتى تنفقوا ما تحبون. لماذا مسألة الحب دي؟ ليتبين صدقك، محتاج القرش وتطلعه للغلبان، تطلعه للمسكين، تطلعه لليتيم، تطلعه للملا، تطلعه للمحاويج، لأصحاب الأعذار بالسائلين كما استطعت الآية. يبقى آت المال على حب، وحب جدا، نحتاج عنده مشروع، نحتاج يهديه لواحد من قرايبه، لواحد من أبنائه، نحتاج يفعل كذا كذا كذا، يحبه لأسباب الأسباب. لكن أنت عارف حب المال بيعمل إيه؟ بيبقى له كبرياء في القلب، كبرياء يعني سلطان في القلب، ده حب المال بيعمل سلطان في القلب. طب احنا عايزين حب ربنا بقى في القلب، يبقى له سلطان اعلى، يبقى له كبرياء اعلى. وله الكبرياء في السماوات والارض، شرحنا الكلام ده كله لما شرحنا الكبير والاكبر والمتكبر سبحانه وتعالى، وشرحنا الكبرياء وان الكبير اللي له الكبرياء له السلطان كله لازم يتسمع ولازم. فهنا اللي بيثبت ايه؟ الحب والصدقات والبرهان على انك مؤمن فعلا وعلى انك صادق، لانك تحتاج هذا، تحب هذا المال رحت مطلعه، مش واحد عنده شويه تمر يروح يدور على الحشف، يبحث على الحشف ويجي في الكليه وسوقه كيله، هو ده بقى ده بر؟ ده بر فين يا عم؟ ده البر ده عشان تناله لازم تنجح في الاختبار، الاختبار. ولذلك الايه ايه؟ قل ان كان ابا انا هطول شيء، لان هي دي ايه البر، وهو ده مش هنطلع بالبر الا بكده. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم و إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها شئت فيها بالعرق، فالأموال غالية عندك أو وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلي، كانت دي أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله، هو بيحب الله ورسوله، لا بس إيه حب بقى الأمور دي بقى إيه ما تجمع كده محبتها لأبيه ولابنه ولأخيه ولمرأته ولعشيرته وقبيلته وبلدته وناديه وشو الكلام ده، ما تجمع ده كله هيطلع أكبر من ده. تربصوا حتى يأتي الله بأمره، وعيد شديد جدا. يبقى لازم يكون أحبية، تحب الأشياء دي ولها سلطان في القلب، ده هكذا خلق الإنسان. والأموال مزينة، زينة الناس حب شهوات النساء البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، خلاص دي مزينة ولها سلطان في القلوب، لها كبرياء في القلوب. عشان تعلم أنت أمانت بالله فعلا لازم تحبه، الحب اللي يبقى في القلب وحب الأشياء دي في القلب. احنا عايزين حب الله يغلب حب الأشياء دي ويخليها صفر، إلا أن تتبع كبرياء الله عز وجل. يبقى هيخلي كبرياء المال زي المرأة، كبرياء المرأة زي كبرياء الجاه والرئاسة وأي حاجات لها سلطان في القلوب، لازم كبرياء ربنا تشفطها وتخليها تبعها، هو ده المؤمن. يعني معنى يبقى حب لله والذين أمنوا أشد حبا لله، هو ده. فخليك من آية البر ومعاني القرآن. وآت المال على حبه، في مرتبة أعلى من كده، بدي مرتبط العمالقة، العمالقة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، أي والله العظيم عمالقة، أي حد غيرهم أقزام بالنسبة لهم، مد أحدهم ونصيفه يعدل أحدا أحدا ذهبا من غيرهم، عمالقة على القتم في العقل وفي القوة وفي الشجاعة وفي الكرم والمروءة، كل صفات الكمال البشر. يا صفاه ربهم فقال إيه؟ ويؤثرون على أنفسهم، دي رتبة عالية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيه الخصاصة دي؟ أنت عارف في البساتين الغفير بيعمل له خص عشة كده بيقعد فيه، فالعيدان بتاع الخص دي ممكن تبقى فرقة، يوم حد يشوف طلع على عورته وهو بره، يبقى دي ضرورة ملجئة إنه يسد الإيه؟ فراغات دي، ودي اسمها الخصاص، يعني الضرورة. يبقى عنده ضرورة ومع ذلك يؤثر غيره بها. دي رتبة عالية خالص بقى، دي حاجة فوق. دي حاجة فوق يعني. لما تكفي عليك ايه بس ايه؟ حتى تنفقوا ما تحبون، دي بقى سهلة والله. لتفضل بس ان تقدم البرهان ان حبك لله ايه؟ احب اليك من حبك لهذه الاشياء اللي يبقى لها كبرياء في القلوب. طب اساعد نفسي ازاي على كده؟ عايز اوصل لكده، اتعلم كده الله اكبر. اتعلم الله اكبر يعني ايه؟ يعني كبرياءه اكبر من كبرياء الفلوس في القلب، واكبر من كبرياء كل حاجات تتحداها في قلبك. ادي كبرياء، ادي الله اكبر. لكن للاسف بقى الله اكبر عندنا ايه؟ كلام روتيني لا يؤدي الى شيء الا ما رحم الله عز وجل. واحد بيزعل الله على الامه، لكن ما إن عليك إلا البلاغ. نحن نقول وآتى المال على حبه، عرفنا على حبه مهمة جدا. إزاي؟ إذا انتهى المرتبة العليا، شوف هناك، ويطعمون الطعام على حبه. مسكين محتاجه، ما عندوش غير لقمة، مسكين يتيم أسير، ده ظهر له أو ده أو ده، خد، وهو متوكل على الله وواثق جدا في رزق الله عز وجل. ده إيه ده؟ إيه ده؟ درجة العمالقة الكبار. يبقى كلمة على حبه دي ما نغفلش عنها. وآتى المال على حبه من؟ أول حاجة ذوي القربة، دي أعلى ما يكون ذوي القربة. الصدقة دي في الأقربين صدقة وصلة رحم ذوي القربة. واليتامى، شوف اليتيم الذي فقد أباه ومالوش إيه؟ وارد، مالوش حد يقوم عليه وينفق عليه ويصرف عليه، فقد إيه؟ العائلة له. انت عليك انت بقى اللي معاك فلوس تخليه ما يحسش بدي، كفاية عاطفة ما بيه ايه؟ بعد عنه، ما تبنعش عليه كمان مش لاقي، ده بلاء شديد قوي. لا اديني وغرقه بحس ايه؟ لا يفسد، وفي نفس الوقت ما يشعرش ان هو محروم في وسط الناس. انا وكافي اليتيم. يا سلام، الموضوع طويل طبعا، موضوع المال ده ما لا يكاد ينقطع عن الحديث في الكتاب والسنة. ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ايه السائلين وابن السبيل؟ مسافر جاي من بلد بره، من محافظة تانية، وانقطع بيه ايه؟ فموجود عندك يعني. السبيل ما جاي هنا ملوش حد، او انتهى ماله، بيحتاج الى تكلفة اكثر عشان يسكن، ويحتاج ادعى عشان الله، ومش في شقته مش في ولده، يبقى ده مهم جدا انك ترعاه. يبقى هو اللي يشوف ابن السبيل ده الغريب ده عشان تديله ايه وتنفق عليه. ابن السبيل والسائلين. واحد بيسألك مثلا عشان يبني مسجد، اهو ده سائلين. واحد بيسألك انه يزوج ابنته، هو عنده الطعام بس محتاج ضرورة، ويسألك انه يزوج ابنه، وابنه ايه بقاله كتير او ما تزوجش مش معاهوش، وده سائلين. كل الايه والسائل ده تحب له الصدقة ولو كان غنيا. السائلين، ودي أنواعهم كثيرة جدا، واخد بالك؟ والسائلين، طالما أني سأل أعطيه. وفي الرقاب، سواء بتعين على تحرير رقبة أو أنت بتحررها كلها، واخد بالك؟ فك رقبة، عتق رقبة، فيبقى وإيه؟ وفي الرقاب. وبعد كده إيه؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الصلاة إيه؟ إقامة الصلاة. الصلاة صلة بالله سبحانه وتعالى، فلا بد من إقامة الصلاة. يعني إيه؟ يعني صلاة خاشعة، صلاة تحصل لك صلة، تطلع من الصلاة كأنك كنت مع الله فعلا، وأنت فعلا كنت مع الله، بس أنت في الناس في غفلة. إنما الصلاة اللي حيصلي صلاة خاشعة ويراقب بقى ايه الصلاة اللي تعلمها من الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، ويراقب ركوعها وسجودها وقراءتها وتدبر الفاتحة أم الكتاب في كل مرة وتدبر القرآن، يبقى ده ايه أقام الصلاة وآتى الزكاة. ولسه احنا الآية قالت ايه قبل كده، وآتى المال على حبه، الكلام اللي تكلمنا فيه، يبقى وآتى الزكاة دي فيش فيها كلام، اللي هو ربع العشر اللي هو 2.5% لازم يطلعها عندما يحل عليها الحول والزكاة، وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والعهد يدخل فيه الدين كله، أنت عهدت الله أن تفعل كذا كذا كذا، أو أوجبت على نفسك نظرت لله نظرا، قلت والله لا أفعل كذا، الأيمان يبقى ده عهد يدخل في عهد الله سبحانه وتعالى، كل ما أمرك به الله قد عهدنا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يبقى ده العهد. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، صابر شو معنى لما يقول والصابرين؟ لماذا هنا قال والصابرين؟ عشان لفت الأنظار، واخد بالك، وتحصيل الانتباه عند السامع وعند القارئ، شو معنى الصبر؟ لأن للصبر مزية على الجميع، لأن شوف ما فيش طاعة من غير صبر، لابد من الصبر على الطاعة، وما فيش معصية من غير صبر، تصبر عنها ايه اللي هتقع فيها، انت عامل زي السوسته الزنبلك اللي مضغوط او عايز تنفرج، واخد بالك، اصبر، احبس نفسك على هذا، على مقتضى الشرع والعقل. فالصابرين، وبعدين بلاء طبعا لا جزع ولا سخط ولا، وانما رضا بقدر الله سبحانه وتعالى، تقول ان الله وان الله راجعون، الشيطان يقول لك لو كان كذا يقول قدر الله ما شاء فعل، يبقى الصبر، الصبر مهم جدا في كل الذي مضى، عشان تعلم اشياء ربنا وتعرف يا ربنا محتاج صبر، عشان تعلم ايه الملائكه دول محتاج صبر، عشان تطلب العلم وتعرف وتروح دروس وتسمع وتوفر الوقت، صبر، محتاج صبر. وبرضه اليوم الاخر، ماذا تعرف عن اليوم الاخر؟ انت عارف سورة النمل، بل ادارك علمهم في الآخرة، اللي خلوهم فجروا وأشركوا وكفروا، اللي خلوهم أصلا عصوا وتمادوا في المعصية ولم يتوبوا، لماذا؟ بل ادارك علمهم في الآخرة، ما يعرفش حاجة عن مشاهد القيامة، اللي يعرف عن قولك وده حيحصل يوم القيامة، دي مشاهد القيامة، بل ادارك علمهم في الآخرة، فانوا على كده وما تابش وما فاقش ولم يرد، ما رجعش ربنا بسرعة، تقول نتيجة ايه؟ بل هم في شك من حشقهم في قيامة ولا في الساعة ولا في لقاء ربنا ولا، ويسأل عما كان، بل هم منها عنهم والعياذ بالله، واخد بالك؟ يبقى الصبر ده محتاج، يبقى كل اللي فات في الآية محتاج الصبر، والصابرين في البأساء أي في الأموال، يعني عند الفقر الشديد، يصبر ولا يضعف ولا يبيع دينه، زي ما انت شايف الان ناس واحزاب وصحافه سهل قوي بيع الدين الان في مقابل قرشين، لان قرشين كبار، كان زمان بالالاف ده في الملايين، طب الصحيفه كانت ملتزمه وهوب بقت مرجفه، ليه؟ الاموال بالملايين بتدافع، ملايين الدولارات، فده طبعا احنا محتاجين صبر في البأساء، فقر، نصبر، واخد بالك، ان يجي لك في عز الفقر وعز الحاجه واحد يعرض عليك ايه بس بالربا، واحد يعرض عليك بس يطلب منك ايه تقف معاه في باطل، اهو لا اصبر، بأساء والضراء في الابدان، ساعه المرض وساعه مرض الانسان يبقى ضعيف ممكن يضعف، لا اصبر على الحق، بأساء والضراء وفي القتال وحين البأس، الشجاعه واقدام وثبوت وثبات وحين البأس. اللي يعمل كده أولئك الذين صدقوا، رجعنا للصدق تاني، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الصادقون، وأولئك هم المتقون، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى دي اسمها آية البر شهيرة جدا، أي واحد عاد يشرح البر ياخد بقى الايه الآية ويفصصها كده كلمة كلمة، عمل عمل، هيجد ان الدين كله بر، واحد يسوق المالبر يقول اديني كله صح، مش الايمان اللي في القلب والاعمال الظاهره كلها اللي ذكرت في الايه، مال ايه وفي القتال وفي كل ده وعند البلاء والمصائب وفي كل ده، هو ده البر، هو ده الصدق، هو ده هناك بين الصدق والصدق معناه القوة في الشيء. يبقى القوة في ايه؟ في الايمان، وا يعني ده عند البر قوي، هو ده البر. اذا اردت البر مش انك تبص يمين تبص شمال تجد ليه، هو برك تقف ناحية الكعبة او ناحية الاقصى في الاول الله. طب ده هو البر اللي فيه انك تطيع ربك عز وجل. طب هو ربك امرك بالاتجاه هنا الاول، ده انت حوالي في القبلة. يبقى البر هو تطيع ربك هنا وتطيع ربك هنا، مش مسألة انك كنت واقف هنا وقفت هنا الدوارة ايه ده، هي كده مش كده. اه واخد بالك؟ فيبقى مسألة البر ان اول اصل فيها عند ابن فارس هو الايه، هو الصدق. اطلنا ماشي، اطلنا فيها الكلام شوية. لو قلت مثلا صدق فلان وبر، او برت يمينه يعني صدقت، أبر يمينه يعني أمضاها على مألك، والله لا كذا فعل، والله لا التزم بكذا خلاص التزم. يبقى ده ايه؟ مفيش فيها يعني حلف على كذا نفذ بالتمر، هو ده الصدق القوة في الشيء. مش يحلف في اليمين اللي عندي طبق نصها يبقى ده ضعف، ده أما طبقش حاجة خالص يبقى ده حنس، ده والعياذ بالله حنس في اليمين. بر الله حجك وأبره، وحجة مبرورة يعني قبلت قبول العمل الصادق، قبول العمل الايه؟ الصادق. طيب يبقى الصدق مهم جدا جدا مذكور في البر. يبر ربه يعني يطيعه، وده محتاج التعب محتاج صدق. طيب الجواب المبر، ايه الجواب المبر؟ ده فرس مبر؟ اه يعني ايه؟ لما يجي بجد، اذا جرى صدق، واذا حمل في القتال وفي الحرب صدق بخفش مقدام فرس جواب المبر. وقال ابن فارس واصل الابرار ماذا كان في القهر والغلبة، وبرضه مرجعه الى الايه؟ الى الصدق. مش لن اعول على دي كثيرا يعني. كذلك يبر ذا قرابته، يبر ذا قرابته. طب ايه بقى يبر ذا قرابته؟ زي ما قلنا في الصداقة، واصله الصدق في المحبة، وخصوصا بقى بر الوالدين. بر الوالدين مش معنى بر الوالدين يعني. لان الوالد والوالدة لهما حق كبير، هما اولى الناس بالبر، الام ثم الاب، اولى الناس بالبر بالطاعة وبالحب والمحبة الصادقة، عشان كده يسمى البر، واخد بالك؟ ولذلك مدح عيسى عليه السلام قال وبرا بوالدتي، ومدح يحيى هما ابن الخالة فقال وبرا بوالدين. فيبقى ال يبره، يبر ذا قرابته وأصل صدق المحبة، يقال بر وبار. بررت في يميني، واخد بالك؟ وبررت والدي، وأبر الرجل ولد الرجل. مقولك أبر الرجل يعني إيه؟ يعني ولد أولادا أبرارا، ولك الرجل ده أبر، أبر يعني قال عيال متدينين. بررت في يميني، بررت والدي، أبر الرجل ولد الرجل أولادا أبرارا. فكل ده يبين لنا إن إيه؟ إن البر الصدق داخل أساسي أساسي فيه. طب ليه؟ لأن الكذب لا قوة له. هو الصدق إيه؟ من الصدق في الحديث خلاف الكذب، لأن ده قوة لقوته في نفسه، بيتكلم كلام صح يبقى قوي جدا. والكذب لا قوة له، وكان القوي الكذب يشرب مين كما يقول الناس. لو أخذت في لسان العربي يقول لك البر الصراح والخير، خير الدنيا والآخرة. فخير الدنيا ما ييسره الله تعالى للعبد من الهدى والنعمة والخيرات، وخير الآخرة الفوز بالنعيم الدائم في الجنة. بر إذا صلح، وبر في يمين زي ما بيقول ابن فارس إذا صدقه ولم يحنث، بر رحمه إذا وصل رحمه. فلان بر يعني صادق. البر من صفات الله تعالى. يقول بقى هيشرح بقى البر هنا يقول ايه العطوف. لسه ما خلناش قلنا معنى البر ايه, بس نتكلم عن البر وان هيبقى البر ان شاء الله سهل. هو يقول العطوف الرحيم اللطيف الكريم سبحانه وتعالى عز وجل. بل ايه بل بر في صفات ربنا سبحانه وتعالى, في عطف, في كرم, حنان, في لطف. يعني ابن جرير قال عن البر قال اللطيف بعباده, الحليمي قال الرفيق بعباده. ان شاء الله حياتكم في الاسبوع المقبل باذن الله على التفصيل باذن الله. طب ايه الحد المبرور يعني المقبول؟ ماذا هو مقبول؟ قال الذي لا يخالطه شيء من المآثم. يعني حد ايه؟ فلا رفث ولا فسوق ولا ظلم, فيهوش اخطاء, ما فيهوش اثم, ده يسمى حد مبرور. حج مبرور. وابر الله حجه يعني جعله مبرورا وقابله. البائع المبرور الذي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة, بيع صادق, بضاعة يبتاز عن الكذا, سليمة عن السفاج غش. أبر فلان قسم فلان وأحنثه يعني إيه؟ قلت له والله لا تصدر عندي, والله لا تأكل, والله لا تأكل, والله كذا. هل حزت عليه؟ قلت له أبر القسم يعني أجاب دعوتي, ما تلمش بقى خاص, يبقى إيه؟ أحنث دعوتي. فلذلك أبره أن أجابه أحنثه على مجيبه. هنا بقى مهم أبو سعيد قال إيه؟ برت سلعته إذا نفقت. واحد عنده بضاعة حفظها وقام عليه يلمعها ويعرضها كويس, يكتب لافتات عليها الأسعار الأوكازيون بتاع, تعب فيها, واخد بالك؟ يبقى إيه؟ برت سلعته إذا نفقت. قال والأصل بذلك أن تكافئه السلعة بما حفظها وقام عليها, تكافئه بالغلاء في الثمن. يعني تتباع له بسعر كويس جدا جدا إلى السلام الحمد لله, برت سلعته. وفي حديث زمزم أتى وآتي فقال احفر برة. البرة ليه؟ فيها مي, سماها برة لكثرة منافعها وسعة مائها وسعة مائها. فيبقى البر لغاية دلوقتي ايه؟ واخد بالك؟ ماشي. والحديث والاحاديث ان شاء الله هنتعرف عليها. ليس البر ليس من البر الصوم في السفر. والحديث اخر البر اردنا بهذا او البر يريدنا في حديث الاعتكاف. ان شاء الله سياتي ايه كل هذا في الاسبوع المقبل باذن الله. دي المعاني اللغوية ما نتعقدش منها ولا حاجة, لأنه هنعرف البر إزاي سبحانه وتعالى. هنا من ضمن معاني البر إن أنت بتعمل أنت البر والذل. إيه؟ لأن خير الوالدين سابق ولن تكافئهما أبدا, لن تكافئهما خير الوالدين. فأنت لما بتعمل حاجة كأنك بتكافئهم, كأنك بترد على الجميل بالجميل. برت سلعته إذا نفق زي ما بيناها. يبقى من معاني البر سبحانه وتعالى إن أنت هتعمل حاجة تبص تلاقي قدها ملايين المرات عند الله عز وجل, والله يضاعف من يشاء. يبقى هنا البر ما تخافش أبدا, مفيش حاجة هتروح, وهو اللي بيخلق لك الخير اللي أنت عامله الطاعة اللي أنت عاملها ويثيبك عليها تماما, فهو البر. عشان كده كل طاعة بنعملها من البر. ليه؟ لأن بر الله سابق, بر الله مغرقنا كلنا, بر ربنا مغطينا كلنا. فانت لما تعمل اي طاعة له فبر الله سابق, خير الله سابق, اللي هو البر سبحانه وتعالى. خيره عم الجميع وعطفه عم الجميع سبحانه وتعالى وعز وجل. والخير وان تعد نعمة الله لا تحصوها, واخد بالك؟ فبقول البر بالنسبة للصدق نعم طبعا سبحانه وتعالى هو أصدق القائلين, هو أصدق الصادقين سبحانه وتعالى وعز وجل. انت عارف طبعا ايه صدقنا وعده, وعد ما بتعمل كذا كذا يديلك كذا وينجيك من كذا ويسيبك في كذا. طيب وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتوها من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يبقى ايه الصدق في الوعد سبحانه وتعالى. مال ايه انت بتقول انا على عهديك ووعدك مصداق, بين الكلام ده كل الأسبوع الجاي إن شاء الله. فيبقى البر سبحانه وتعالى مقترن هنا في سورة الطور بالرحيم لما يقولوا إيه إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، مشفق يعني متوقع المكروه، خائف يحصل له أي حاجة، خائف المفاجآت، فمن الله علينا وما عذبناش ووقانا عذاب السماء. عذاب السماء هي العذاب الحر جدا جدا التي تطلع على الأفئدة، تطلع على الإيه؟ على الأفئدة. فمن الله علينا وقانا عذاب السماء إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. واخد بالك؟ البر كم وفقنا من طاعات، واخد بالك؟ وكم يعني هنعرف من البر الجمعة دايما من أهم ما يكون في البر، كن يستر عليك ساعة المعصية ولو شاء لفضحك ولنشرها في العالم، لكن يستر عليك أنك لم تفعل شيئا، يستر عليك سبحانه وتعالى. هذا ينبغي الله من خير الله، وأنت فقير إليه وهو الغني بالذات عنك، ومع ذلك يسترك لمجرد أنه البر سبحانه وتعالى. وتغطية إيه بقى وستر إيه بقى؟ معه رحمة هائلة إنه هو البر الرحيم. وحنشوف من كلام ابن القيم كلام عجيب جدا جدا في مسألة الإيه؟ الستر الإنسان حين المعصية وحين يخالف ربه عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما في كل ما نأتي وفي كل ما ندعو.